الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا بهذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، فوائد الأحكام في إصلاح الأنام، ونواصل فيما بدأناه مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من بيان أن المصالح وجلبها ودفع المفاسد مبني في شريعة الإسلام في غالبه على الظن الغالب رحمة بالناس ورأفة بهم، لأنه لو بنيت الأحكام على اليقين لوقع الناس في ضيق وحرج. وقد أشرنا في دروسنا السابقة إلى أن هذا ينطبق على معظم الفروع الشرعية والأحكام الفقهية والمسائل، سواء كانت في باب العبادات أو في المعاملات، لكن هناك من الأحكام في العقيدة وفي الأحكام أيضا في الشريعة ما لا يصح ولا يقبل إلا بالاعتقاد الجازم، كالإيمان بالله وعلى صفات جلاله بما يليق بجلاله وعظمته، وكالإيمان أركان الإيمان الستة المعلومة، وفرائض الإسلام أركانه الخمسة المشهورة المعلومة من الدين بالضرورة، والثوابت الشرعية التي تواترت عليها النصوص وأجمع عليها أهل العلم وعرفها مسلمون عامتهم وخاصتهم بيقين، ومسائل الفروع هي التي ينطبق عليها ذلك، لأنه كما ذكر الشيخ وذكر أهل العلم من قبله أن تكليف المكلفين باليقين في كثير من مسائل الأحكام في العبادات أو في غيرها يوقعهم في ضيق وحرج. وشرع الشيخ في ذكر أمثلة لذلك، فوقفنا عند المثال الحادي عن العاشر، قال رحمه الله تعالى: حل الكفارات بأسرها. الكفارات التي تجب على المسلم، يجب على المسلم إخراجها، قال: كالعتق والإطعام وذبح النسك والضحايا والهدايا، وذبح النسك، ثم دخل في موضوع آخر أو مسائل أخرى كالضحايا والهدايا. الكفارات، نحن نعلم أنه يجب على المسلم أن يخرج كفارة فيما لو وقع في خطأ معين من فعل محظور أو ترك واجب، فإذا وقع في ما يلزمه الكفارة لازم أن يخرج الكفارة، ومنها كفارة اليمين، منها كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومنها كفارة الظهار فيما لو تجاوز الظهار لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ماذا يقول؟ الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هذا لا يجوز. ولكن لو وقع وفعله وقاله الإنسان، هنا تحرج أو تحرج أو تمنع عنه زوجته، ولا يجوز له قربانها رجانها إلا بعد أن يكفر. والكفارة كما هي في الآيات التي بعد هذه، كفارة يعني عتق رقبة، فإن لم يكن صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكذلك كفارة القتل الخطأ، وكذلك كفارة الوقوع في محظور في النسك وتسمى الفدية. هذه الكفارات الواجبات لابد أن يخرجها المسلم من مال حلال، أليس كذلك؟ لا يقبل الله إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذن فلا يجوز ولا يجزئ إخراجها إلا من مال حلال. المال الذي بين يديك وإن تأكدت في آخر مرحلة من مراحل وصوله إليك أنه حلال، تأكدت يقينا أنه انتقل إليك من فلان بعقد صحيح، بيع أو شراء أو هبة أو عطية أو إلى آخره، انتقل إليك بصفة أنت متيقن من أنها صحيحة، لكن وجوده لدى ذلك الشخص الذي نقل إليه هل تعلم مدى يعني حله؟ لا تعلمه، يغلب على الظن أنه حلال، أنه حلال لأنه من يد مسلم أو كذا أو من تعامل بحلال، يغلب على الظن وليس يقينا. فلو طلب اليقين فيما تصدقه من الكفارات لتعذر على المسلم إخراج الكفارة، بل يكفي غلبة الظن بهذا. وأنا حل الكفارات بأثرها كالعتق والإطعام وذبح النسك والضحايا، ضحايا مما نجم كفارات وذكرها يعني انتهى من تنزيله في الكفارات من العتق والإطعام وذبح النسك. الضحايا والهدايا، الأضحية مشروعة في الإسلام على سبيل الندب والاستحباب عند أكثر أهل العلم، وعلى سبيل الوجوب عند بعضهم مع قدرة. وكذلك الهدايا ما يهدى للبيت إلى لبيت الله الحرام، قد يكون واجبا كهدي التمتع وهدي القران، وقد يكون مستحبا كالهدي التطوع. هذه قربان، هذا قربان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، ويصرف يعني يوزع ويعطى لمن؟ لفقراء الحرم. والضحايا توزع كما ورد بالسنة انها تكون اثلاثا، يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل ثلثا. هذه الهدايا والضحايا ايضا لا يتيقن الانسان مدى حلها، ولكنه يغلب على ظنه انها اذا كانت من ماله انها وصلته بطريق صحيح واخرجها بطريق صحيح، ويغلب على ظنه انها كانت عند من كانت عليه عنده بطريق ايضا شرعي صحيح، فهي يغلب على الظن صحتها فيكفي ذلك ولا يشترط اليقين في حلها. قال لو شرط فيها اليقين لفاتت مصالح ما ذكرنا من الكفارات والقربات، إذ لا وصول لنا إلى معرفة حلها يقينا. مثال آخر، قال المثال الحادي عشر، لا يتوقف إيجاب الحج والعمرة على أن يكون مال الاستطاعة حلالا ليقين، إذ لو شرط ذلك لفاتت مصالح النسكين الحج والعمرة إلا على حاضري المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى عندما أوجب الحج جعله فريضة، وأوجب العمرة على قول جماهير أهل العلم، اشترط للوجود الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسرت الاستطاعة على القول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الزاد والراحلة، يعني النفقة التي ينفقها الزاد والراحلة. هذا الزاد، هذه الزاد والراحلة الإنفاق، هي لابد لها من مال تخرجه. هذا المال الذي تخرجه زادا وراحلة، يعني في الزاد والراحلة، لابد أن يكون حلالا. طيب هل يشترط اليقين بأنه حلال أو يكفي غلبة الظن؟ يكفي في ذلك غلبة الظن بأنه حلال. لو شرط ذلك، لو شرط اليقين لفاتت مصالح النسكين، يعني مصالح الحج والعمرة، ما لا يستطيع أحد بعد ذلك أو عند ذلك أن يحج أو يعتمر بمال حتى لو كان بين يديه. يقول أنا وصلني من فلان بطريق بيع أو شراء أو كذا إلى آخره، نعم يقينا صحيح لأنه باشر ذلك، لكن ما قبل ذلك ما يدري. إذن لو شرط ذلك لفاتت مصالح النسكين إلا على حاضرين المسجد الحرام، يعني الموجودين في المسجد الحرام، هؤلاء ما يحتاجون إلى نفقة، يخرج من بيته ويذهب إلى منى وعرفة ثم يعود، فيقول قد يعني انحسر هذا فيهم لأنهم لا يحتاجون إلى نفقة، مع أنهم أيضا قد يحتاجون إلى نوع من النفقة. مثال آخر، والشيخ ذكر عدد الأمثلة ونوعها ليبين ليؤكد هذه القاعدة. وقلنا الفائدة من ذلك، ولا نتكلم في قواعد عامة في الأحكام ويأخذها من مجموع مسائل فرعية من مختلف الأبواب في العبادات والمعاملات بأنواعها، يذكر هذه الأنواع ليبين أن يقرر هذه القاعدة. ربما بعض الناس يقول لك كيف إذا الناس يعني نحن متعبدون بالظن، والظن قد نهى الله عنه واجتنبوا كثيرا من الظن إلى آخره. تكلمنا قبل ذلك عن أن الظن المنهي عنه هو ظن السوء والظن يعني المخالف للشرع. وأما غالب الظن فيما يحل ويحرم ويجب ويكره ويستحب فيما تتحقق فيه المصلحة وما توجد فيه المصلحة، هذا هو الذي كلف به الناس لأنه لا يستطيعون على ما وراءه إلا في قضايا محددة معينة يجب فيها اليقين كالاعتقاد الجازم، وهذه لا بد فيها من اليقين. فهنا قال أن الأمثلة البياعات يعني المبايعات كلها والإيجارات وجميع المعاملات المتعلقة بالمنافع والأعيان كالأوقاف والإعتاق والإصداق وسائر الإرفاق وكالوصايا سائر الإرفاق كالوصايا والهدايا والهدايا يعني ما يهدى غير هدايا النصر وأنواع الثلاثة كفتوت العريان وإطعام الجوعان وإكرام الضيفان لو شرط فيها، هذه كلها البيعات والإيجارات وجميع المعاملات، هذه معاملات فيها مصالح. قال والأوقاف والإرفاق والإسراف وسائر الإرفاق هذه تبرعات، يقول هذه مشروعة في الشرع، يعني البيعات المبايعات جائزة، الله أحل البيع وحرم الربا، والإيجارات كذلك، وكل معاملة فيها أخذ وعطاء بين الناس ترجع مصلحتها إلى الناس مصلحة دنيوية، وبالتأكيد ينبني عليها مصلحة أخروية والاستعانة بها على الطاعة. هذه التعاملات كلها مبنية على غالب الظن وليست على اليقين، مبنية على غالب الظن. يقول لو اشترط اليقين في حلها أو في حصولها أو في أسبابها لم تنع على الناس أن يعني يتحقق لهم ذلك، لو شرط فيها اليقين لفاتت مصالحها لإجارة الربا العطية العتق الوصية إلى آخره، ولتعذر معرفة حل أمواله لتعذر، ولو شرط فيها اليقين لفاتت مصالحها، بمعنى ما يستطيع أحد أن يفعلها لأنه لا يجزم لحل ما يأخذ ويعطي وإنما هو غالب الظن. لو شرط فيها اليقين لفاتت مصالحها لتعذر معرفة حل أموالها. ثم قال من الأمثلة النفقات، مما يجب على الإنسان المسلم النفقة، نفق على نفسه، نفق على عياله، نفق على زوجه، نفق على من يملك رقيقه في حال الرقيق، نفقة الرقيق والبهائم والزوجات والآباء والأمهات والبنين والبنات، هذه واجبة، النفقة واجبة، يجب أن ينفق على نفسه أولا، يعني لا يجوز للمسلم أن يهمل نفسه، فلا بد أن يسعى ويستبذل ليطعم ويشرب ليتقوى على الطاعة، أن هذه النفس أمانة بين يعني يديك عندك فلا يجوز أن تهملها. كما وكذلك أيضا يجب عليه أن ينفق على من يعولهم، من يجب عليه نفقته في الشرع، الأب إذا كان محتاجا، الأم، الأبناء في حال صغرهم وحاجتهم، الزوجة وهذا مستمر حالها يعني النفقة عليها ما دامت في يعني معك، نعم هؤلاء تجب نفقتهم. من أين ينفق عليهم؟ من مال حلال، لا يجوز أن ينفق من مال حرام، ومن أطعم نفسه وغيره من مال حرام فقد وقع في إثم عظيم، وقع عن السحت الذي إيش؟ سحت يعني أكل السحت ما نتيجته؟ حيث مصيره هو النار، كل لحم نبت من سحت فالنار أولاده، إذا فلا بد أن يأكل من حلال، كيف يجزم بأن ما يأكله حلال؟ قد يكفيه أن يغلب على ظنه أن هذا المال حلال، يغلب على ظنه أن هذا المال حلال. لو شرط في حد أموالها اليقين لفاتت مصالحها نفقة على من يجب النفقة عليه، إذ لا سبيل لنا إلى اليقين بحلها. ولو شرط اليقين فيما ذكرناه من الأمثلة لتعطلت العبادات والمعاملات، ولحصل ذلك بذلك أمر عظيم وخطب كثير. مثال آخر، في النكاح لا يشترط في حل المنكوحة القطع بشرائط النكاح وأركانه وانتفاء موانعه وإسلام من يشهد عليه وعدالته، إذ لو شرط ذلك لتعطلت مصالح الأنكحة ولا يخفى ما في ذلك من الفتاة. النكاح سبيل مشروع لقضاء الوطر، سبيل المشروع يعني إرواء الغريزة التي أودعها الله في الإنسان، وسبيل مشروع لذلك أولا لإرواء هذه الغريزة، وثانيا بل هذا ثانيا والأول هو تحصيل تلك المصلحة من النسل ويعني إبقاء النوع الإنساني إلى أن تقوم الساعة أو إلى ما شاء الله لهذه الدنيا أن تبقى. الوسيلة الوحيدة الصحيحة هي النكاح، والنكاح لا بد أن يكون صحيحا، ومتى يكون صحيحا؟ إذا توافرت شروطه وأركانه، إذا توافرت فيه الشروط والأركان. أركانه طبعا يعني عاقد هو يعني الزوجين يعني زوج وزوجة، وشروطه وجود ولي ومهر وشهود ونحوها، هذه لا بد منها. لكن تيقن هذه الشرائط أو تيقن الشروط التي تطلب في أركان النكاح وفي شرائطه توافرها هو يقيني أو غالب ظن، وغالب ظن هو تكون من باب غالب ظن، يعني بمعنى أن الشهود مثلا الشهود لابد في الشهود على النكاح أن يكونوا رجولا شاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب أولا الولي هو يعني يكون أبو المنكوحة هذه أو أخوها أو عمها، يعني محرم من محارمها، يشترط فيه العدالة ويشترط فيه قرابة. قرابته لهذه المولية ليست متيقنة كما قلنا هناك في الدرس الماضي، لأنها مبنية على النسب، وإثبات النسب لا يشترط فيه اليقين، وإنما يكفي فيه غلبة الظن والاستفاضة بأن فلان ابن فلان أو أخو فلان أو عم فلان، هذا واحد. لو شرط اليقين لتحصل، يعني لم يوجد ولي. كذلك في الشهود يشترط فيهم العدالة، ويكفي في عدالة المرء ماذا؟ يكفي في إثبات عدالته، ألا يكفي شهادة شاهدين؟ يكفي ذلك، شهادة اثنين على أن فلان عدل، والعدالة كما قلنا من قبل أنها إيش؟ هي صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى، تقوى الله مخافته والمروءة. هذا هذه الصفة تثبت بشهادة اثنين. هل شهادة اثنين تؤدي إلى اليقين بحصول ما شهدته؟ ظن غالب، الشرع يعني قبل ذلك وجعله كذلك، ولم يشترط اليقين 100% لأن هذا عدم. إذن كذلك مسألة المال الذي يعطى ونحو ذلك، فهو مبني النكاح المشروع لإغواء الغريزة التي أودعها الله في الإنسان بطريق الحلال، ولتحصيل النسل وإبقاء النوع، ولتحقيق المصالح الاجتماعية والإنسانية في الدنيا. هذه المصلحة العظمى التي جعلت وسيلتها النكاح الصحيح، هذا النكاح الصحيح شروطه وأركانه وكل ما يعني يجب أن يتوافر فيه مبني على الظن الغالب رأفة بالناس وتحقيقا للمصلحة. نعم. كذلك قال في مسألة يعني ما يباح من النساء، لا يشترط في طهارة النساء من الحيض اليقين. الله سبحانه وتعالى قال يسألون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فحاضت ثم طهرت بمعنى انقطع حيضها، ثم تطهرت بمعنى اغتسلت. من يعرف ذلك؟ الزوج طبعا لابد يكون زوج وزوجة. ما كيف الزوج يعرف ذلك؟ لا سبيل له إلا إيش؟ إخبارها، إلا علمها، هي أدرى بحالها، إلا إخبارها. وإخبارها هل يفيد اليقين أو يفيد الظن؟ يفيد الظن. إذن لو طلب اليقين ما استطاع أن يعني يستفيد من هذا الأمر. لا يشترط في الطهارة الحسية النساء من الحيض اليقين، إذ لو شرط لتعذر الاستمتاع في معظم الأحيان، وكذلك لا يشترط في حيضهن اليقين، إلا شرط لأدى إلى الوطء في الحيض إذا لم نقبل أقوالهن. إذا فنحن نقبل أقوالهن بذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا في أقواله. كذلك لا يشترط في الأنساب اليقين إن لو شرط لفاتت مصالح الأنساب. وكذلك لا يشترط في براءة الرحم اليقين. براءة الرحم الذي هو يعني شرع وألزم الناس به لحماية للأنساب، فلا بد من براءة الرحم مما من حمل، يعني سواء كان بطريقة يعني بحرة أو أمة. فالحرة إذا كانت ذات زوج فكل قد لا بد من عزة، إذا مات زوجها لا بد من عزة. إذا الأمة إذا اعتقت أو إذا زوجت أو إذا يعني وهبت أو اعتقت لا بد من براءة رحم بعدة معينة. فبراءة اشترط في براءة الرحم لا يشترط اليقين، بل هذه لو شرط لفاتت المصالح المتعلقة ببراءته فحل تجنيدها، هذا لا تحل إلا ببراءة رحمها. متى؟ إذا تيقن أو إذا غلب على الظن، إذا وجدت الصفة والسبب الذي يغلب به على الظن كذا، وهو ماذا؟ العدة، العدة أو الاستبراء، كحل تجنيدها بعد انقضاء عدتها، وكذلك استبراء الإمام. وكذلك لا يشترط في الطلاق اليقين، لأنه قد يضمر طلاقا من وثاق أو طلاق إلى المساجد والأسواق، ولو شرط اليقين لفاتت بذلك المصالح المبنية على الطلاق. نقف قليلا مع شرط هذا المثال. مثال يقول لا يشترط في الطلاق اليقين، يعني من طلق امرأته بلفظ الطلاق، بلفظ قال لها أنت طالق، هنا ما الذي يجب العمل به في هذا تحقيق الحكم الشرعي؟ طبعا إذا طلق زوجته معناه لا بد أن يراجعها، وإلا يكون الزوار معها يكون على سفاحة، يعني إذا طلقها فلا بد أن يراجعها، إن كانت في الأولى فيراجعها له يراجعها، إن كانت الثانية له أن يراجعها، إذا كانت غير يعني الأولى وكانت الثالثة ولم يراجع وليس له أن يراجعها بعد ذلك، يعني إذا كانت الثالثة تبين منه فلا يجوز له أن يقربها لأنها أصبحت أجنبية منه. هذا الحكم على الطلاق وقوله يعني هي طالق، الشيخ ذكر مثالا، ذكره مثال قال يعني لا يشرف الطلاق اليقين ممن من السامع وليس من المطلق نفسه. المطلق نفسه عارف بما يقول، يعني إذا كان بالغ عاقل راشد ليس بعقله ما يشوي، إذا قال لزوجتي أنت طالق وقال بلفظ الطلاق خلاص لا يأتينا ويقول والله أنا أردت أنها طالق من عقال أو طالق من المكان أو طالق صلي المسجد، لا، لأنهم يقولون صريح الطلاق لا يقبل فيه تأويل هذا، لكنه مع الاحتمال وارد، احتمال أنه أراد بقوله أنت بقوله لها أنت طالق، احتمال أنه يوجد لها طالق من هذا المكان أو إلى المسجد أو تخرج إلى البلاء إلى السوق أو كذا، الاحتمال وارد ولا ما هو وارد؟ إذا قال لها زوجتي أنت طالق، نعم قد تكون هناك قرائن غضب ونحو ذلك إلى آخره، إذا معناه لكن مهما يكون فاللفظ يحتمل، فاللفظ محتمل، لا نقبل منه دعوى أنه يريد شيئا آخر، لا نقبل، لأننا لو شرطنا اليقين ما وصلنا إليه، لأن لا نستطيع أن نصل إلى اليقين أنه أراد الطلاق فعلا إلا بإعتراضه وإقراره. فإذا قال أنا أردت أنها طالق من عقال أو من رباط أو كذا إلى آخره بعد أن قال لها أنت طالق، فلو لم نكتفي بغلبة الظن ودلالة الله ما طلقه، وأصبح كل واحد يقول أنا ما أردت كذا، ويعني يكون الأمر ليس يعني خارج عن الانضباط. فيقول إذا قال صريح اللفظ طلع إذا وجدت أنت طالق يكفينا بحكم عليه قضاء أن يقال له طلقت فليلزمك ما يلزم المطلق، إن كانت واحدة فعليك الرجعة، وإن كانت اثنتين فلك أيضا أن ترجع، وإن كانت الثالثة فلا يجوز لك أن تعود. إذا جاء وقال لا أنا ما أردت كذا، ما أردت يعني طلاقها الذي هو المحرم هذا، وإنما أردت يعني كما يقول الشيخ إطلاق المسيلة أو نسوب الله، لا نعم. إذا كان كناية، إذا كنا كناية وليس لفظا صريحا، هنا يعود إلى ما يضمره، إذا يعود إلى ما يضمره، لأن لفظ الطلاق إما أن يكون صريح وإما أن يكون كناية، كل التعبيرات العربية إما يكون صريح بالمعنى وإما يكون كناية، فما كان صريحا بالمعنى فيؤخذ بظاهره ولا يقبل تأويله، وفي الطلاق خاص لا يقبل منه يعني تحريف وتأويل، فطلقت إلى فهي طالق. وأما في الكناية إذا كنا كناية فقال لها مثلا قال لها اذهبي إلى أهلي، ها اذهبي إلى أهلي أو خرجي من بيتي، ها مثلا أو نحو ذلك، هذا يحتمل ويحتمل، يرجع في تفسيره إليه هو يعني يقال له ماذا أردت بقولك اذهبي إلى أهلي أو اخرجي من بيتي أو نحو هذا من الكلام الذي يحتمل أنه يريد طلاقها ويحتمل أنه يريد، هذا يرجع في تفسيره إليه. وفي هذه المناسبة نؤكد على كل مسلمين وعلى أنفسنا أن موضوع الطلاق كثير من مسائل متعلقة بين العبد وربه، إذا أوكل الأمر إليك فاعلم أنه إن لم تستطع أو يستطع القضاء وغيره من الناس أو حتى خدمه يحاسبك ففيه من يحاسبك، فإذا قيل له أو قال لزوجته أنت أخرجي من بيته وجاءت وقالت تصادقه وتخاسمه تقول هذا طلقني لأنه قال لي أخرجي من بيته غير طلاقي، جاء هو وقال لا أنا ما أردت طلاقها وقلت أنها تروح من البيت حتى أنك تعتذر المشكلة وبعدين تروح، هنا لا يحكم عليه بالطلاق، ها يرجع إلى تفسيره، ولكن إذا كان أراد طلاقها فالذي يحاسبه ربه فليخشى الله وليتقي الله، هذا قال الله وليتقي الله، يعني الله أمر بالتقوى في هذه الأمور التي هي بين العبد وربه. مثال آخر، لا يشترط في القصاص القطع بالمكافأة ولا ببقاء الحق في القصاص، إذ من الجائز أن يكون المستحق قد عفى عن ذلك أو يكون الجاني قد قتل المدين عليه بكفر بعد إيمان أو دين بعد إحسان أو قصاص، هذه مثال في القصاص. القصاص مكتوب واجب أن يقوم به ولي الأمر بين الناس لأن الله سبحانه وتعالى فرضه وجعله وسيلة من وسائل بقاء يعني الأمن والاستقرار وحماية الناس، والله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولي الأمر عليه من مهامه العظمى أن يعني يحمي الناس في الاقتصاد من بعضهم البعض، إذا حصل أن شخصا وجب عليه قصاص وقامت الدلائل على ذلك وشهد الشهود على أن فلانا قتل فلان أو قطع يده أو كذا، هذه الأدلة شهادة أو يعني أو حتى الإقرار، وإن كان الإقرار من حيث هو يعتبر أقرب إلى اليقين من حيث أنه أقر على نفسه بشيء غالب نقول غالبا لكنه أقوى من الشهادة، الشهادة بالقصاص استحقاق القصاص لا توجب اليقين لا تؤدي إلى اليقين، وإنما يعني رأى شخص لاحظ خلونا نأخذها عقليا، يعني شخص رأى شخصا يقتل شخص إما بالسيف أو بالبندقية أو كذا، ها يعني صوب البندقية فأصابت الشخص هذا فمات أو رفع السيف فضربه جرحه ومات، هذه الحالة رآها هذا الشاهد يشهد بها، يشهد بأن فلانا قتل فلان بالرمية أو بالضربة إلى آخره، رأيته يضربه أو رأيته يرميه، الظاهر أن كلامه صح وأن شهادته حقيقة، ولكن ألا يمكن أن يكون قد جاءت سكتة قبل ذلك للمتوفى للمقتول؟ ممكن وممكن أن يكون به ألم من قبل ذلك فأصابته هذه الصادفة، يعني الاحتمال وارد، فيقول لو اشترطني اليقين ما حصل قصاص، بل يكفينا أنه ما دام رآه وهو يضربه و يعني لم يتدخل احد اخر ولم يكن هناك دلائل اخرى على انه كان فيه شيء يدعو الى او يمكن ان يكون سببا في موته غير ذلك، هنا يكون الظاهر دال على ان هذا القاتل هو فلان في هذه الصفه التي فعلها، لكنه ظن غالب وبني الحكم عليه بناء على كنايه الناس من ان لا تهدر اموالهم. يقول ولا نقطع بالمكافاه، يعني كون فلان كفر لفلان، ها كون فلان كفر المكافأة ايه في القصاص، ها الذكر ان الله سبحانه وتعالى يقول ها وكتبنا عليهم فيها ان النفس من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ان النفس بالنفس من اجل الاهل الى اخره، وبعدين هناك نعم ايوه كتبنا عليهم فيها ايوه الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اذا حر بحر وعبد بعبد وانثى بانثى هذا واضح واضح. لكن المكافأة ايضا الحر المسلم بحر المسلم والعبد المسلم بمسلم الى اخره. اما على خلاف بانه هل يقتل الحر يعني الحر بالعبد هل يقتل الحر بالعبد او يقتل المسلم بغير المسلم على خلاف فيه. لكن اذا قلت ان هذا مسلم وهذا مسلم اذا متشافئان فيقتل به قد يكون يعني ما لا نعلمه احدهما يجب المسلم قد يكون احدهما يجب المسلم قد يكون المقتول يجب المسلم فيقتل به. لكن لنا الظاهر دام مسلم ونعلم او شهد الناس انه نشهد ان لا اله الا الله وعايش في مجتمع اسلامي اذا فهو مسلم. قد يكون غير مسلم لكن هذا الاحتمال ضعيف لكن يقابله احتمال راجح وهذا الذي يعمل به. انما يقينه هناك يقين ويقول لا يشترط في القصاص القطع بالمكافأة ولا ببقاء الحق في القصاص ولا ايضا لا يشترط فيه القطع ببقاء الحق في القصاص. ومن الجائز ان يكون المستحق قد عفى عن ذلك او قد يكون الجاني قد قتل من عليه بكفر بعد ايمان او زنا بعد احسان او قتله قصاصا. لا هذه المسألة نقف ايضا فيها قليل لانه لابد ان نوضح ما يشكل. يقول يكون الجاني